إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حزن وأذى يعتمل في النفوس كاد يعصف بها، كاد يصل بالبعض إلى حد اليأس، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يأس لا بد من دفعه، ولا سبيل لذلك إلا بإيمان ويقين أن نستصحب ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وحينئذ سندرك أن الأرض والسماء حسبة واحدة، أن الدنيا والآخرة حسبة واحدة، وكذلك الأمر بالنسبة لحلقات التاريخ، فلا فصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، هي حلقات لابد من التعرف عليها. لا يمكن أن ننسى ماضينا، هذا الماضي الذي بعث فيه الأنبياء والمرسلون، والتاريخ حلقات تتواصل، يأخذ بعضها بحجز بعض. لا يمكن أن ننسلخ عن حاضرنا، ولا يمكن أن نترسم الخطى إلا بمعرفة ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، بل من خلال ذلك سنتعرف على المستقبل دون رجم للغيب. فالقرآن هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. فلا بد من التعرف على هذا الوحي الصادق، وحينئذ ستدرك أن الأمر كان ببغيهم وظلمهم، بكفرهم وعتوهم وتجبرهم، مآلهم إلى دمار، مآلهم إلى هلاك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. نقول ذلك دون رجم للغيب، هذا إذا ما استصحبنا شرع ربنا تبارك وتعالى ونطقنا بما جاء في الكتاب والسنة. لو دامت لقوم نوح وعاد وثمود لدامت للأمريكان. عندما كنا نتكلم ونتحدث عن صراع وعن صور التدافع وأنه صراع عقائدي، كان البعض لربما تعجب واستغرب مما نقول. أين هذه الكلمات مع وجود الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟ والكل يسمع شعارات كشعارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والسلام العالمي والتعايش السلمي. كيف يحدث ذلك؟ وهل الأمريكان عندهم أطماع، عندهم عقيدة يعملون بها ولأجلها؟ كان البعض لربما تعجب من ذلك، أخذه العجب مما نقول، وخصوصا وهم دعاة حقوق الإنسان كما يقول دعاة الحرية. نظرة سريعة على الواقع الذي نعيشه ونحياه، عندما يسمع الكلمات عن أمن إسرائيل وأنهم يعملون لأجل ذلك، والذي نطقت به نصوص الكتاب والسنة، بعضهم أولياء بعض، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ولا ينبئك مثل خبير. عندهم عقيدة، عندما يحرصون على إقامة هيكل سليمان على أنقاذ المسجد الأقصى، بل وأن يملأوا هيكل سليمان بالذهب الذي يتحصلون عليه، عندما يتكلمون على نزول المسيح وأنهم سيمهد يشاهدون الأرض لنزوله. كل ذلك مبعثه عقائدي لا سليم في ذلك عاقل. عندما تسمع الكلمة وكيف يكيلون بمكيالين، فهم في الوقت الذي يمتلكون فيه أسباب القوة وأسلحة الدمار يحرمونها على غيرهم، والسلوك مرآة الفكر. عندهم عقيدة يعملون بها ولأجلها. عندما ينشرون الدبار في البلاد والعباد يهتمون الأطفال ويرملون النساء بزعم نشر الحرية، وسيفرضون الديمقراطية جابرا وقاصرا على البلاد والعباد. لا دافع لذلك إلا عقيدة يعملون بها ولأجلها، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وكل ذلك ما يحدث من انهيار المسلمين هنا وهناك لا يدعو ليأس، لا يدعو لقنوط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما حدث مع نبي الله نوح هو الذي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نعيشه ونحياه. ولا بد وأن نترسم الخطى، لا بد وأن نرجع للوحي الصادق، نرجع لكتاب ربنا ولسنة نبينا حتى نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وإلا فالبعض وكأنه يحيا ويعيش حياة الاكتشافات، كل يوم سيكتشف جديدا، ولا سبب لذلك إلا البعد عن منهج ربه تبارك وتعالى. وعيب كبير أن تكون أعشى البصيرة، فالتاريخ حلقات، والماضي لا ينفصل عن الحاضر، لا ينفصل عن المستقبل. حكى لنا ربنا تبارك وتعالى قصة نبيه نوح، وما أعظم الشبه بين هذه القصة وبين ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وملاقاه من آذى المشركين. وتبين الآيات البينات كيف يكون التعامل، كيف نواجه الآذى، وأن النصر عقب الصابرين. ستختم السورة، ستختم القصة بقول ربنا فاصبر إن العاقبة للمتقين. والخطاب الذي يتوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح أن يتوجه لك في الاكتشاف. لا داعي للتغيير ولا للتبديل، لا داعي للتجريب، بمعنى قد تمتلك الأسلحة أنت، قد تعد العدة، وكل ذلك لا بأس به، يكون عندك تطور وتحضر، ولكن أن تنسى تقواك، أن تنسى إقامة واجب العبودية، أن تنسى منهج الأنبياء والمرسلين، ستعود حتما إلى وراء وراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي الأذى والشدة، وخصوصا بعد موت عمه أبي طالب، وبعد موت زوجه أم المؤمنين خديجة رضوان الله عليها. أذاه المشركون، ونزلت سورة هود، وهي من جملة السور المكية، فيها ترسيخ لمعاني الإيمان والعقيدة. قص عليه ربنا تبارك وتعالى فيها القصص، قصة نبي الله نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، قصة نبي الله موسى وهارون. كل ذلك قصه عليه في هذه السورة المكية، وافتتحها سبحانه بقول ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ابتدأت السورة بمعنى التوحيد وختمت أيضا به. فبعد أن قص عليه ربنا تبارك وتعالى هذا القصص الإيماني، ختم السورة بتعقيبات، كل تعقيب منها من شأنه أن تنخلع له القلوب من الصدور. يقول سبحانه ضمن هذه التعقيبات: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، إلى قوله سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والسنن لا تعرف المحاباة، فالظلم إن بدر من الأمريكان أو منك عليك أن تتخوف. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهاتي قوله سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وتختم السورة بقوله سبحانه: وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صراع يدور وربك عليم حكيم. وكما بدأت السورة بمعنى التوحيد تختم أيضا بهذه القضية وهي أهم قضية في الوجود. بعث بها الأنبياء والمرسلون وبعث بها نبي الله نوح وهي أول قصة قصها ربنا تبارك وتعالى على نبيه في هذه الحقبة. والعصابة المؤمنة تواجه من الشدائد ما تلاقيه، تحتاج لتثبيت، تحتاج لصبر وإيمان، تحتاج لأن تترسم طبيعة الطريق. فيأتي هذا القصص الإيماني كله عبرة وعبرة لأولي الألباب. يقول سبحانه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنني لكم منه نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. والدعوة هي دعوة التوحيد يبدأ بها نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه. والمسألة ما تقبل التغيير ولا تقبل التبديل. الحماسة لا بأس بها، لا حرج فيها، السلاح الجيد المتين كل ذلك لا عتب فيه، ولكن أين معاني الإيمان؟ أين اليد التي ستمسك بهذا السلاح؟ أين البركات والخيرات التي تعم وما النصر إلا من عند الله؟ عندما تكفر بخالق الأرض والسماوات تكون أنت وعدوك سواء. لا تستبعدن هزيمة وانكسارا، نحتاج للأخذ بأسباب النصر، نحتاج لأن نوثق صلتنا بالله. فالأرض لا تنفصل عن السماء. بعث نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه فدعا قومه، وكان ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. ثم طرأ الشرك في قوم نوح وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كان هذا هو شأنهم، فاستحدثوا هذه الأصنام وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فقام ونهض نبي الله نوح يدعوهم ويعبدهم بدين الله ألا تعبدوا إلا الله. هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين وهي دعوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هل تركوه وشأنه؟ هل قالوا حرية شخصية، حرية رأي؟ والله إن كان الأمر كذلك له معنى صحيح، فليترك الأمر للدعاة إلى الله، لمن يعبد الناس بدين الله، لمن يأخذ البلاد والعباد إلى الخيرات والبركات في العاجل والآجل. ولكن من عجيب الأمر أنها دعوات أراد بها أهلها الضياع والبوارة للبلاد وللعباد، لا يسمحون إلا بالعفاني، حرية الخلاعة والفسق والفجور، حرية الكفر والضلال، هذا هو الذي يسمح به. ثم عندما تنهض بدعواتك لا تستبعدن أبدا أن ينهض الملأ الأكابر والسادة والأشراف، لا أقول يناوئونك، حرب لا هوادة فيها منذ اللحظة الأولى. إذا ما جهرت بدعوتك، إذا ما عبدت الخلائق بدين الله، حدث ذلك مع نبي الله نوح وحدث مثله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنت تشاهد بعينك الآن حرب لها ودت فيها على الإسلام والمسلمين. الأمريكان اليوم يزعمون أنهم يملكون المكانة الأقية للواحد. انظر أي أمة أحق بإقامة النظام العالمي الواحد, وأي أمة تملك المكانة الأخلاقية. عندهم عقيدة وما يصدرون إلا عن عقيدة. هم صبوا أنفسهم شرطيا للعالم أجمع, سيغيرون على هذه البلد وعلى تلك, وسلاح التهديد يلوح هنا وهناك. بعد العراق لا تعدمن أبدا سوريا, وبعد سوريا لا تعدمن أبدا. أن يأتوك إلى هنا والتبريرات موجودة ودوافعها عقائدية. ننسى ماضينا ولا أن نتجاهل الحاضر الذي نعيشه ولا ما سيحدث في المستقبل. فالحرب معلوم ستدور كما أخبر الصادق المصدوق, لن ينزلوا ببغداد فحسب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سينزلون بدابر والأعماق قرب حلب, سينزلون بهذه البقعة ويخرج إليهم جيش من المدينة. كل ذلك سيحدث وفق خبر الصادق المصدوق, كلها أخبار تزداد بها إيمانا على إيمانك ويقينا على يقينك. أخبر أن الفرات سيحسر عن جبل من ذهب, سيحدث ذلك, سيحدث ذلك كما أخبر يوما, كما أخبر يوما عن فتح القسطنطينية ورومية وامتلاك ملك كسرى وقيصر وكيف ستنفق كنوزهما في سبيل الله. وكل ذلك حدث. فما أخبر عنه نبينا لابد وأن نضعه نصب أعيننا, لابد وأن نتهسم الواقع الذي نعيشه. لماذا يستشفهون حال المسلمين؟ لماذا يقبحون شأنهم؟ ينظرون إليك على أنك لا تستحق الحياة, لا أن تقوم لك دولة, لا أن تقيم دولة عالمية. وفي يوم من الأيام خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, أي أن رسالة ودعوة تنزل على رسول الله على يتيم عبد المطلب. أهم يقسمون رحمة ربك؟ وكأن القسمة ستكون بأيدي هؤلاء, بأيدي هؤلاء الكفرة الفاجرة. وما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أيضا مثله مع نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه, إذ ما كاد يدعو ويعبد الخلائق لله إلا وقام الملأ قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا دادي الرأي, أي أنتم أصحاب حرف خسيسة وضيعة لا قيمة لكم لا شأن لكم. وانظروا للتصاوير التي يصورون بها العرب والمسلمين, ستجدون مبعثها الاحتقار, الاحتقار لهذه الأمة ولدينها عندما يصفون الإسلام بالإرهابية وينعتون بذلك كل من انتسب له. لابد وأن تتعرف على الواقع من حيث هو واقع حتى وإن كان مرا. لن ننفصل عن ماضينا. قام نبي الله نوح يدعو وقص علينا ربنا قصته, وهي عبارة عن مشاهد, المشهد تلو الآخر. قام يدعو ويعبدهم لله فأذوهم, حتى حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصة نبي قام يعبد قومه لله فأدموا وهو يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هي قصة نبي الله نوح, وهي قصة صلوات الله وسلامه عليه, هو الحاكي والمحكي له عنه ما تركوه وشأنه عندما عبدهم لله جل وعلا. ثم يؤمر نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه, وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون, واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. يأتيه الوحي من ربه, يأتيه الخطاب, انتهى الجدال, انتهت المسألة, انتهت النظارة, أدى ما عليه, بلغ الرسالة وأدى الأمانة. لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما, الأسرة عبارة عن حلقات لا يحسم في جولة واحدة، فلا تكونن أعشر بصيرة يدهلون علينا مرة وندال عليهم أخرى ثم تكون العاقبة للمتقين. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد، فلا داعي لليأس ولا داعي للقنوط، بل استقرأ ذلك هرق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاه وهو عظيم الروم، قال له أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وخيره بين أمور ثلاثة صلوات الله وسلامه عليه. علم هرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيملك موضع قدمي هاتين، وقد كان حدث كل ذلك. هرق لهذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أبا سفيان عن الحرب بين القرشيين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو سفيان يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. فاستنبط هرقل وكان حذاء ينظر في النجوم وعلى معرفة بالكتاب الأول، فقال لأبي سفيان وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لها، فإن ابتليت هنا أو هناك في هذا البلد أو في غيره لا دعي أبدا ليأس ولا دعي لإرجاف ولا دعي لانخذال. هي الحرب وهي السنن، يدالون علينا مرة وندال عليهم أخرى، والواجب عليك أن تعود دوما إلى آخية الإيمان، تراجع نفسك وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وهذا مشهد، وتنتقل بنا الآيات إلى المشهد الآخر، ويصنع الفلك وكلما مر علي ملأ من قومي ساخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. كان نبيا بالأمس، كان يدعوهم ويعبدهم بدين الله، ثم ينقلب نجارا صلوات الله وسلامه عليه. وكأن المسألة هذه جعلت الكفرة الفجرة يسخرون من نبي الله نوح، ولكن إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نحن ما نصدر إلا عن أمر ربنا، والمسلم طوع إشارة ورهين أمر، ما يصدر إلا عن وحي ربه، سواء كان في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، ما يصدر إلا عن وحي ربه. صنع نبي الله نوح السفينة على اليابسة وهو يعلم أن الله مجريها ومرساها، هكذا يكون التسليم لحكم الله، حتى وإن تعرض لسخرية، حتى وإن تعرض لأذى لسان حاله سينطق إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ثم يأتي مشهد التعبئة، يؤمر نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه إذا رأى العلامة، علامة الدمار والهلاك، أن يحمل في سفيناته من كل شيء زوجين اثنين، إلا من هالك ومن سبق عليه القول منهم، وما آمن معه إلا قليل. ما آمن معه بعد هذه الفترة الطويلة من الدعوة إلى الله إلا نفر قليل لا يزيدون على المئة في أعظم أقوال أهل العلم ألف سنة، إلا 50 عاما، وبعد ذلك ما آمن معه إلا قليل. الحق لا يعرف بكثرة ولا قلة، لا داعي لليأس ولا للقنوط من رحمة الله، وبعضكم على ضعفه وعلى قلة إخلاصه وعدم فقه يقيس دعوته بكثرة الأتباع وبكثرة الأشياع، ينطق بالكلمة اليتيمة مع أب أو أم، فإذا لم تحدث الاستجابة تبرم وكأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فليلقوا حتفهم ماذا سيصنع هو، وكأنه أقام الحجة البالغة على البلاد وعلى العباد بكلمات تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى إخلاص ويقين، تحتاج إلى علم وهدى وبصيرة. نبي الله نوح مؤيد ومسدد ملؤه الإخلاص واليقين، يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عام، ثم بعد ذلك ما آمن معه إلا قليل صلوات الله وسلامه عليه. ثم يأتي مشهد آخر، مشهد هادر تنخلع له القلوب عندما يأتي الطوفان، يختلع الأخضر واليابس، لا تنهض أمامه أمة كأمة قوم نوح. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، لا أمريكان ولا غير أمريكان، وما هؤلاء بمعجزين. ربك تبارك وتعالى قدير، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. طوفان هادر، وكأن الأموات صارت عاتية وهي مأمورة تسير وفق أمرك تبارك وتعالى، ما تتحرك إلا بإذني سبحانه. موج كالجبال وموقف عندما تشاهد أو تقرأ وتطالعه ينخلع له قلبك. ثم الشفقة من نبي الله نوح على ابنه كنعان، وما درى أنه كان من جملة المنافقين، يظهر إيمانا ويبطن كفرا، فقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال الولد سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. مشهد تحكيه لك الآيات البينات. ثم بعد ذلك تهدأ العاصفة ويخيم السكون على البلاد والعباد، يخيم السكون، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. سواء كانوا قوم نوح أو كانوا أمريكا أو غير هؤلاء، بعدا للقوم الظالمين، حتى وإن كانوا عماليق، حتى وكان عندهم جبروت، يدمرهم ربنا تدميرا. وواهم ومخطئ من يظن أن الحساب دائرة على وجه الأرض وهي منسلخة عن السماء، واهم من يظن أن الحرب تدور هكذا بينك وبينهم معزولة، معزولة عن السماء. ربك قدير عليم حكيم خبير سبحانه. أمر نبيه موسى أن يتوجه بالدعوة إلى فرعون، فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا، وقال له فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. انظروا ربك تبارك وتعالى مطالع وراقيب، فأنت عندما تتوجه بدعواتك هذه تكون مؤيدا ومسددا. إن أنت التزمت السنن لا تستبعدهن أبدا، أن تحسم المعركة لا بيدك أنت، بسلاح بدار تكنولوجي اصطنعته أنت في مواجهة الأعداء، لا، طوفان يدمر كهذا الطوفان. دعوات صالحات يدعو بها نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، يجأر إلى ربه أني مغلوب فانتصر. تقول الآيات ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيون، وكلاهما مأمورة، فالسماء مأمورة والأرض مأمورة والبحار أيضا مأمورة، وكل شيء يسير وفق أمر ربك تبارك وتعالى. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. دعا ربه واستجاب له، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادة ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب ربنا تبارك وتعالى دعاء، والدعاء هو سلاح المؤمن. قصة قصها علينا ربنا، هذه القصة هي قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه، وهي قصتنا أيضا مع أعداء الإسلام والمسلمين، عندما تتساءل ما هو سبيل الناصر، كيف نتباعد عن صور المذلة والمهانة التي نعانيها، صرنا إلى وراء نستجدي الأمن والأمن من أعدائنا، كيف نحقق أمنا وأمان؟ والله يوم نصطلح مع ربنا يصلح ما بيننا وبين الخلق، كما اصطلح الراعي مع ربه يوما فأصلح له ما بين الذئب والغنم، تتحقق معاني الأمن والأمان أتم تحقيق، والمسألة ما يختصر فيها على حماسة هوداء، لابد من التعرف على سنن. ولذلك لا عجب أن تختم قصة نبي الله نوح بقوله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، كما كانت العاقبة لنبي الله نوح على قلة عدده وعداده مع قوم كافر فاجر، تسلح هو بسلاح الإيمان، أقام معنى العبودية، عندما عمل بذلك نصره ربنا، نصره سبحانه، والله جنود السماوات والأرض نصره، فالأرض مأمورة والسماء أيضا مأمورة، وعجائب التدبير ماضية في الخلق، هو الذي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينصرك نصرا عزيزا مؤزرا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ننطق ونقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيقا لا تعليقا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن أنت عملت بالمقدمة كانت النتيجة، هذا هو السلاح المفقود الذي نحتاج أن نتربى عليه وأن نبصر ونربي عليه الأمة من حولنا. فاصبر إن العاقبة للمتقين، كم دعوت يوما أو شهرا أو سنة، ما الذي تنتظره؟ وكأنك تنتظر أن تفتح لك الدنيا بأزرها، أن يحملوك على الأعناق، لكونك تكلمت بك اصبر إن العاقبة للمتقين. والمعركة لا تحسم في جولة واحدة، جولات على مثل هذا النحو، والنصر عقب الصابرين، وربك لا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، نسأله جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعدل بنصره المبين، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، حزن وألم وأذى يكاد يعصف بالنفوس يجرها إلى يأس، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نحتاج لأن نستلهم الدروس والعظات والعبر، هذه القصة التي قصها علينا ربنا تبارك وتعالى في كتابه في سورة هود تصلح لأن تكون قصتنا الآن، تصلح لأن تكون عظة وعبرة لأمثالنا في مواجهتنا مع أعداء الإسلام والمسلمين. هي قصة نبي الله صلوات الله وسلامه عليه مع قومه، وهي قصة المؤمنين مع أعدائهم في كل عصر ووقت. ولذلك لا عجب أن جاءت هذه التعقيبات القرآنية، يقول سبحان ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. فقصة نبي الله نوح هي قصة نبي الله هود، وهي قصة نبي الله صالح، وهي قصة أيضا نبي الله لوط، وهي قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قصاتنا اليوم. إن نحن تشبهنا وأخذنا بمنهج الأنبياء والمرسلين ستقوم الدنيا ولا تقعد، ويحدث هذا الصراع العقائدي، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأمر والأمور كل الأمور على ما عند ربك، وإلا فالبعض صار يزيف على نفسه، يصور الصراع على أنه من أجل المصالح، من أجل البترول، ومن أجل هذا، ومن أجل الأشبال والأمتار، كل ذلك يحدث، ولكن دوافع عقائدية. لا يصح أن تنسى عقيدتك، ولأنك تواجه عقائديين الأقوال والأفعال والحركات والسكنات اليوم وغدا وفي الماضي وفي المستقبل. هو صراع عقائدي، والحرب التي ستدور مع الروم هي حرب أيضا عقائدية. عندما يقولون مثلا خلوا بيننا وبين إخواننا الذين سبوا منا نقاتلهم، ولأن المسلمين في حرب مع الروم سيسبون بعض هؤلاء الرومان، فعندما تحدث المواجهة وتكون الملحمة الكبرى يطلب الروم أول ما يطلبون، يطلبون هؤلاء الذين أسلموا منهم حتى يقتلونهم، فيرفض المسلمون ذلك، هل يخلون بينهم وبين إخوانهم؟ سيحدث عقد الولاء والبراء، عقد متين يعلم كل مسلم يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهي حرب عقائدية، قص علينا سبحانه القصص، قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأعظم الظلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك. هؤلاء كفر فاجرا، هؤلاء خالفوا منهج الأنبياء والمرسلين، هؤلاء يتبتحون بإقامة النظام العالمي الواحد. أين الغيرة الإيمانية؟ أين إسلام الوجه لله تبارك وتعالى؟ عندك دعوة، عندك دين، لابد أن تنهض وتعبد الأمريكان وغير الأمريكان بدين الله. سنقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، سنقول لهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. سندعوهم بدعاية الإسلام، نحب لهم الخير حتى ولو جررناهم في السلاسل بعد ذلك لإدخالهم الجنة، لا بأس بذلك. أنت داع إلى الله، أنت تنهج منهج الأنبياء والمرسلين، لا ترهبك صولة الباطل حتى وإن كنت قلة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، حتى وإن كان عندهم مكر وكيد وبأس، حتى وإن كان عندهم نكث للعود والمواثيق، هم الذي ألفوا الأمم المتحدة والشرعية الدولية والقانون الدولي، ثم هم الذين يدوسون على ذلك بأقدامهم، يطؤون كل ذلك بأقدامهم. لا تبالي، لا تبالي. وإلا فثلاث من كنا فيه كنا عليه: المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والبغي، إنما بغيكم على أنفسكم، والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. الكون من حولك مأمور، محكوم، منظم، يسير وفق أمر الله تبارك وتعالى. أنت موصول بالسماء، لا داعي لخور وضعف وجبن، لا داعي لأن ندعو بدعاية الأعداء، لا داعي لأن نثبت العزائم والهمم، لا داعي ليأس ولا لقنوط. ينصرك ربنا كما نصر نبيه نوح صلوات الله وسلامه على أعلى قلة عدد وعتاد، وكما نصر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ينصرك، ولذلك يقال لك فاصبر إن العاقبة للمتقين، وتختم السورة بقوله سبحانه: وقل للذين لا يؤمنون. هذا نقول للأمريكان ولغير الأمريكان من الكافرة الفاجرة، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكاناتكم إنا عاملون. فالمستقبل للإسلام بغلبته وبظهوره على الأديان كلها. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكاناتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. أقم في نفسك واجب العبودية، لابد من تحقيق لمعاني الإيمان، هذا هو السلاح الذي نحتاج لنوثقه في نفوس الخلق، بعيدا عن الوطنية والقومية، بعيدا عن البعثية والاشتراكية، بعيدا عن الزبالات التي روجوها على أدمغة الخلق كشرعية الدولية والقانون الدولي وغير ذلك، كل ذلك لا نلتفت له، نوثق صلتنا بالله، نكون عبادا لله، نخلص الأمر كله لله، نتحقق بمعاني الإيمان واليقين، نكون على تقوى لله جل وعلا، نعبد الله جل وعلا، ونحرص على طاعته سبحانه، ونتباعد عن كل ما يسقطه جل في علاه. فاصبر إن العاقبة للمتقين، والتقوى هي الإيمان، وهي الهدى، وهي البر، وهي العلم النافع والعمل الصالح، وهي البصيرة كذلك. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. إنك بأعيننا، عندما يتوجه الخطاب بذلك للأنبياء والمرسلين ولأتباعهم، ولك حظ ونصيب، لابد وأن تطمئن النفوس المؤمنة بوعد الله تبارك وتعالى. فتحت القسطنطينية وستفتح، وستفتح أيضا معها رومية، كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وهي عاصمة إيطاليا اليوم. حرب وسجال سيحدث بيننا وبين الروم، وتكون العاقبة لهذه الأمة، ينصرها ربنا نصرا عزيزا مؤزرا. ونحن أولى بعيسى من الأمريكان، كما أننا أولى بجميع الأنبياء والمرسلين من هؤلاء الذين زعموا متابعتهم، خالفوا طريقهم، كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه الأمة ستتابع نبي الله عيسى، وليس بينه وبين نبينا نبي، وسيكون حاكما من حكام المسلمين، ينزل آخر الزمان حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويحكم بحكم الإسلام متابعه المسلمون، ويرسل ربنا ريحا طيبة تقبض بعد ذلك روح كل مؤمن ومسلم، ولا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا تقوم الساعة وأحد في الأرض يقول الله الله. فوثقوا صلتكم بالله، واحرصوا على طاعته وتقوى الله جل وعلا، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي، فإن أجسامكم على النار لا تقوى، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وعلى تفريطكم نادمون، وبأعمالكم مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويدل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم دبر لنا، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.